الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهى بنا الدرس الماضي إلى الإيمان بالأنبياء والملائكة. انتهينا منه الإيمان بالجنة والنار. قرأنا بسم الله أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان. الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، ولا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. نعم، يعني مقصود المؤلف رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة الإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وهذا كما أخبر الله عز وجل في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موعود الله عز وجل للطائعين بالجنة وموعود الكافرين والعاصين النار. والأدلة في هذا مليء بها القرآن والسنة، وهذا لا شك فيه عند أهل العلم من أهل السنة وكذلك غيرهم من الطوائف، إلا ما كان من الفلاسفة وهم الذين يسمون أهل التجهيل أو أهل التخيل، وهم الذين يدعون أن النبي فيلسوف وأنه إنما يخيل للناس بأن هناك جنة ونار إلى غير ذلك من الكفر والزندقة المعروفة في كلام الفلاسفة هؤلاء. وأما الخلاف الذي بيننا وبين أهل البدع فسوف يأتي في المقطع الذي بعدها، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان. هذا فيه خلاف بيننا وبين أهل البدع، فالجهمية المعتزلة وغيرهم من طوائف البدع يزعمون أن الجنة والنار غير مخلوقتان، وأما أهل السنة فيجمعون على أن الله خلق الجنة والنار وأنهما الآن موجودتان مخلوقتان. والأدلة على هذا أيضا منها يعني أدلة كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بين أصحابه فسمعوا وجبة شديدة، سقطة يعني شديدة، مثل ما تقول مثل الانفجار أو الضربة الشديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفة، يعني من قبل 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها. فهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يدلل على ماذا؟ أن النار موجودة الآن، وأن الصوت هذا الذي سمعوه هذا صوت حجر ألقي من الشفير منذ قبل 70 سنة، الآن وصل إلى قعر جهنم، فمعناه أن جهنم موجودة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا: اشتكت النار وقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، فنفس أشد ما تجدون في الحر من سمومها، ونفس أشد ما تجدون في البرد من زمهريرها. فهذا الذي نجده أشد ما نجد في البرد من الزمهرير هو من نفس جهنم، وأشد ما نجد في الحر فهو من سمومها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبردوا للصلاة فإن أو قال أبردوا هذه الحمى بالماء في الصحيحين أيضا، فإن شدة الحر من إيش؟ من فيش جهنم. طيب التي لها نفس وفيشها يصدف لا شك أنها موجودة، وهذا من أدلة أهل السنة وغيرها كثير في السنة، والله عز وجل أخبر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية في كتابه، إذن النار موجودة، فهذا دليل على أنها مخلوقة، وأدلة خلق النار وجودها والجنة أدلة كثيرة لأهل السنة، فرد على هؤلاء من الجهمية وغيرهم. طيب الجنة أين هي؟ مكان الجنة والنار؟ قال الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، وهذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أيضا في الصحيح وغيره أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فلما كان الفردوس الذي فوقه أو سقفه عرش الرحمن وهو أعلى الجنة، إذن سقف الجنة ما هو؟ العرش، وما كان سقف لأعلاها فهو سقف لها، فهذا مقصود هنا يقول الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش من هذا الحديث، من حديث إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. هذا معنى قوله أنها في السماء السابعة، يعني فوق السماء السابعة، في السماء السابعة هي فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن. قال والنار تحت الأرض السابعة السفلى، هذا ورد أيضا ولكن فيه ضعف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مخرج عندكم، يمكن كان في الحاشية إذا كان عندكم الكتاب نفسه، وهو الحديث الذي أخرجه الشيخ في العظمة من طريق أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود، وأبو الزعراء هذا اسمه عبد الله بن هاني، قال البخاري في التاريخ لا يتابع في حديثه وإن كان وثقه العجلي، لكن قولة البخاري هذه جرح، لأن العجلي متساهل بالتوثيق، وخاصة في من؟ في التابعين، كما قال المعلم رحمه الله يقول أن العجلي كأن التابعين كلهم ثقات عنده، حتى وثق بعض الكذابين مثل الأصبغ بن نباتة وغيره، متفق على أنهم كذابين، فتجد العجلي يقول تابعين ثقة تابعين ثقة، وهذا أبو الزعراء يقول عنه البخاري لا يتابع في حديثه، والبخاري هذه جرح أيضا المفسد لرواية الراوي، قال لا يتابع في حديثه يعني روايته ضعيفة جدا. هنا أيضا يقول روى ابن أبي الدنيا عن قتادة قال كانوا يقولون، قتادة بن دعامة السدوسي وهو من صغار التابعين، يقول كانوا يقولون إن الجنة في السماوات السبع وإن جهنم لفي الأراضين السبع، هكذا يقول كانوا يقولون. طيب ما الراجح في هذا؟ هل الأرض في هل النار في الأرض السابعة؟ ورد عن عبد الله بن عمرو بإسناد صحيح عنه موقوفا عليه أنه قال إن النار مطوية معلقة بقرون الشمس، النار مطوية معلقة بقرون الشمس، هذا موقوف على عبد الله بن عمرو وهو صاحب الصحيفة الصادقة رضي الله عنه التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه هذا أصح من حديث هؤلاء. وأما في الآخرة يوم القيامة فأين تكون النار؟ ها؟ يجاء بها تجر بينها وبين الجنة، ماذا؟ قنطرة فقط، مكان بينها وبين الجنة، حتى أن أهل الجنة يطلعون إلى أهل النار، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني كانت في مكان فجروها جرا، يجرونها لها زهيق وزفير، ثم يضرب عليها صراط، صراط جهنم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه يجوزون الناس، يجوز عليها الناس المؤمنون، وأما المنافقين فتخطفهم الكلاليب. فعرف أن في الجنة أن النار في الآخرة يؤتى بها تجار. طيب في الدنيا في وقتنا هذا الله أعلم بها. لكن ورد عن مجاهد وهو من التابعين، وهو من ثقات التابعين وأهل التفسير الذين أخذوا التفسير عن ابن عباس، قال في قول الله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: ما توعدون؟ يعني الجنة والنار، أن الجنة والنار في السماء. هذا ورد عن مجاهد، هذا ملخص يعني ما ورد في ذلك. نعم. نعم. الله أعلم بالأرض أنه نعم السماوات، يعني هم السماوات السبع فوق الأرض ككرة، وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن الأرض كرة ولم يخالف هذا أحد. وأما ما يزعمون بعض الجهلة هنا يظنون أن الشيخ عبد العزيز باز الله يرحمه أنه يقول أن الكرة، أن الأرض ليست كرة هنا مسطحة، هذا كذب على الشيخ. الشيخ بالعكس يقول أن الأرض كرة، وكما نقل شيخ الإسلام تيمية في رسالة عرشية وغيرها، نقل عن أبي الحسين بن المنادى وعن ابن الجوزي وعن ابن حزم أنهم ينقلون إجماع الصحابة وإجماع السلف جميعا على أن الأرض كرة، لم يخالف هذا إلا الفلاسفة. الفلاسفة القدامى هم اللي خالفوا، قالوا أن الأرض ليست كرة. اليوم عادي يريدون يقلبون المجن علينا، وأهل السنة هم الذين قالوا كذا. ولا تنظر إلى ما في نونية القحطاني وما أخطأ فيه، ولا غيره أيضا في كتاب شهادة الحق والخلق. فشيخ الإسلام تيمية نقل هذا للإجماع الصحابة. ابن عباس يقول: لو أن رجل ذهب إلى المشرق ورجل ذهب إلى المغرب لالتقيا، وهذا ثابت عن ابن عباس. وفي قول الله تبارك وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه قال: إن الله يدح الأرض كما يدح الصبي الكرة، يعني يدخل في الأرض حتى تكورت، كما يدح الصبي الكرة يدخل فيها حتى تتكور. وفي الحديث الآخر: إن الله يأخذ السماوات بيمينه ويأخذ الأرض كما يأخذ الصبي الكرة، أيضا ورد هذا. فيقول: أنا الملك، أنا الجبار، لمن الملك اليوم؟ هذا ورد أيضا وذكرها ابن جرير في تفسير هذه الأحاديث. فالسلف عندهم هذا مستقر، أن الأرض كرة وأن الأرض واحدة لكنها سبع في واحدة. كيف هذا السبع في الواحدة؟ الله أعلم كيف طريقتها، لكن الأشبه أنها طبقات. هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام، أنها طبقات بعضها فوق بعض، ولا نعرف يعني بشرا إلا في هذه الطبقة الأولى التي في هذه الأرض التي نحن عليها، وفوقها السماء الدنيا، فوق أرضنا السماء الدنيا كالكرة عليها، يعني محيطة بها من كل جوانب، والسماء الثانية محيطة بسماء الدنيا، ثم هكذا. وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، والسماء نفسها تقطعها بمسيرة 500 سنة. هذا هو دين أهل الإسلام. أما عاد دين يعني أهل الغرب وهؤلاء فهم لا يقولون سماء، يقولون فضاء، فما يسمونه سماء، يسمونه فضاء، معاندة لأهل الأديان، معاندة لدين الإسلام. وإلا هي سماء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبع، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والماء 500 عام، والماء تقطعه 500 عام، وبين الماء والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والعرش 500 عام، وفوق العرش رب العالمين يعلم ما تصنعون أو ما تعملون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو في السماوات السبع. السماء الدنيا هي التي فيها الزينة والمصابيح والكواكب والأجرام، هذه كلها في السماء الدنيا، يعني كما ذكر الله. ليش؟ لأن الله عز وجل قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، ولم يذكر الله عز وجل أن السماء الثانية والثالثة والرابعة مزينة بمصابيح أو فيها كواكب أو أجرام. وهذه السماء مليئة بالملائكة كما قلنا في الحديث الدرس الماضي، أن ما من موضع كف، في رواية ما من موضع قدم، في رواية ما في موضع شبر، إلا وفيه ملك ساجد أو قائم لله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن يعني سمع لها أطيط وصرير وحق لها ذلك. لماذا؟ لأنها مليئة بالملائكة، وهؤلاء الملائكة الذين يصلون لله عز وجل ويسبحونه ويقدسونه. فهذا ما جاء في معنى تقول أن الأرض كرة. وشيخ الإسلام في الرسالة العرشية نقل الإجماع، وفي غيرها تكلم حتى في أظن في الدرء مرة وفي بعض الكتب للشيخ الإسلام يشير إلى هذا، لكن في الفتاوى في الرسالة العرشية تكلم عن هذا على أنها كرة، وأن لا يخالف في هذا إلا الفلاسفة. لكن الذي حصل فيه النزاع في هذا العصر، والذي يعني كان الشيخ الباز رحمه الله يتكلم فيه، هل هي تتحرك أو لا تتحرك؟ الشيخ عبد العزيز يعني كان يميل إلى أن الأرض ساكنة، وأن الشمس هي التي يجب أن نقول أنها تجري، لأن الذي يقول أن الشمس واقفة هذا كفر في القرآن، إن الله عز وجل يقول والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز الحكيم سبحانه. فإذا جئت وقلت أنت لا تجري الشمس، لا تتحرك الشمس، كما هي نظرية قديمة عند الكفار، كانوا يقولون الشمس ثابتة والأرض تتحرك، ثم الآن كذبوها طبعا من سنين، كذبوها وقالوا لا، الصحيح أن الشمس أيضا تجري، قالوا الشمس بمجموعتها الشمسية تجري، ولا هذا ما درسوه حتى عندنا في الكتب، والصحيح أنها فعلا تجري الشمس عاد بمجموعتها الشمسية ولا بدون مجموعتها الشمسية، ما علينا من هذا الكلام الزائد، نحن علينا مما جاء في القرآن أن الشمس تجري لابد. فلو اجتمع الإنس والجن من الكفرة على أن يقولون أن الشمس لا تجري كذبناهم، كما كذبنا اليهود والنصارى في أن عيسى عليه السلام قتل وصلب، ونكذبهم بذلك كما كذبهم الله في القرآن. وإذا قالوا أن الشمس لا تجري نكذبهم لأن جاء في القرآن أنها تجري. وأما الأرض فحركتها اختلفوا، فمنهم من قال يعني أنها لا تميد ولا تضطرب، وهل الحركة هذه فيها حركة ميد واضطراب؟ والأصل أنها ساكنة، هذا الذي نعرفه، الأصل أن الأرض لا تميد ولا تضطرب وساكنة، وأن الشمس هي التي تتحرك وتجري وتذهب وتغيب عن الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري أين تذهب الشمس يا أبا ذر لما غربت؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب تسجد تحت العرش ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئت. قال: وهما مخلوقتان، مخلوقتان هذا تقدم أيضا قوله، وهما مخلوقتان الآن يعني. قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخل في سؤال، تقولون سؤال في عدم خلقها يعني، أنها غير مخلوقة الآن، وأيضا ها أي في الآخرة يعني قلت لكم ليست مخلوقة الآن. والجهمية كلهم ولهم مقولات أخرى يعني، يقولون إن كما يأتينا في أهل الجنة والنار أنهم تفنى يعني يفنيان الجنة والنار تفنيان، هذا قول الجهمية. وبعض الجهمية يفصلون يقول لا ما تفنى الجنة والنار، لكن تفنى حركاتهم يعني يصير سكون إلى الأبد، ما عاد في تنعيم ولا شيء، كلام فاضي كلام زندقة. وهو نحن نحكي بس لأن أهل السنة ردوا عليه، وأهل السنة قصدوا هذا، وإلا عقيدة أهل السنة ما هي؟ كل القرآن وكل السنة، كل ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدتنا. ولكن بدأوا يردون على أهل البدع ما أحدثوه وما أرادوا إفساده من أمور الغيب ومن أمور الدين المعتقدة، لأن أهل السنة ما هم؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر ما جاء في الأحكام. لكن من أعظم ما وصفوا به أنهم يؤمنون بالغيب. أي غيب؟ الذي أخبر الله عنه وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأتينا هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الطوائف والرافضة وغيرهم كلهم، ويكذبون ببعض المعتقدات أو يدعون في أحد شيئا من صفات الرب عز وجل أفعاله وغيره، هنا يرد عليهم ويكذبون في ذلك، ويكتب الردود يكتبها أهل العلم ردا بعد رد، ثم جاءت وتجمع. ولذلك تجدون بعض كتب العقيدة متأخرة غير رسائل العقيدة، مثلا غير رسالة سفيان الثوري في العقيدة تجدها مختصرة، لكن من بعده كتب زاد عليها زيادات كثيرة. ليش؟ وجدها عند من بعده، وهي لمن حدث من الفرق بعده، لمن حدث من ابتدعوا في الدين بعده، وهكذا. وإلى يومنا هذا يعني لو إنسان أراد أن يكتب في العقيدة يرد على كثير من المذاهب أيضا مبتدعة الآن في أزمنتنا هذا من العلمنة وغيرها، وترد عليهم في مسائل. ولذلك تجد أهل السنة أدخلوا حتى في كتب العقيدة مثلا مسح الخفين. ليه؟ قالوا لأن لم ينكر مسح الخفين إلا طوائف أهل البدع من الرافضة، وقالوا ويرون المسح عن الخفين، وبيجينا يمكن في هذا أنها مسألة فقهية. بل مثلا سفيان الثوري أدخل إيش؟ الجهر بالبسمة، عدم الجهر بالبسمة. ومنهم من أدخل الجهر بآمين، قال في الإيمان. ليش؟ لأن الذين خالفوا لا دليل معهم، فعدوا مخالفتهم بدعية، فنفوها بأن سجلوا مثل هذه المسائل في الكتاب. ومنهم من أدخل وأنهم يرون أن لا نكاح إلا بولي. لماذا؟ لأن جاء وصح الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخلون مثل هذه الأحاديث حتى في الأحكام التي عليها دلة صحيحة لما نشط من أهل البدع أو ممن أصحب المذاهب المتعصبة في الرد على السنة. ولذلك نقول حتى بعض المسائل التي تحدث عندنا الآن، مثلا الآن الذين يقولون أن الاختلاط جائز، مفروض إذا ألفنا عقيده نقول والاختلاط عند أهل السنة محرم كما حرمه الله ورسوله. نذكر الآيات في بعد المرأة عن الرجل، وأن العينان تزنيان والأذن تزني والأنف يزني واليد تزني والرجل تزني. هذه هي أمور الاختلاط كلها، وسمها النبي صلى الله عليه وسلم كلها زنا، ولا تحصل إلا إذا اجتمع الرجل والمرأة أو كانوا في مجلس واحد، أو كانوا ينظر بعضهم إلى بعض، أو يستمع بعضهم إلى بعض، أو يجد بعضهم ريح بعض، أو يمس بعضهم بعضا، أو يصافح بعضهم بعضا وهم أجانب عن بعض. هذا هو الاختلاط، وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وسماه زنا اليد والعين والأذن والأنف وغيره. فبعضهم ما يدري ايش معنى الاختلاط. فمثل هذا الاختلاط يضاف في كتب العقيدة عند أهل السنة. ليش؟ لأنه قد أجمعوا عليه. بل قال من أهل السنة، قال من قال بأن الاختلاط يعني حلال فهذا يستتاب. يقول من توفي في عام 500 وشوي من السنين، لأنه أمر قد فرغ منه وهو مجمع عند أهل السنة. فأحيانا بعضهم يتتبع الإجماعات، ومن خالف، لأنهم دائما يقول شيخ الإسلام من خالف الإجماعات عدوه من أهل البدع. هذه يقولها شيخ الإسلام، أن صاحب البدعة يخالف الإجماع. قل حتى في مخالفة ما اتفق أهل الحديث عليه من السنن، من السنة وثبت، فيأتي من يخالفها برأيه فيردون عليه ويعدون مخالفة هذه ويسجلونها في كتب العقيدة، وإن كانت في الأحكام كما ذكرنا أمثلة عليها، فلا تستغربون ذكرها إذا جاء. وإلا فعقيدة أهل السنة ما هي؟ هي كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. هذه عقيدتنا كلها، ولا يمكن أن تسجلها كلها مرة واحدة يعني ندرسها، لكن ندرس هذا حتى لا يضل بعض أهل السنة فيصدق هؤلاء في تكذيبهم لبعض النصوص القرآنية أو السنية أو الإجماع الذي ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من إيش؟ النص عليه الشيخ المعلمي رحمه الله في التنكيل، أشار إلى أن توثيق العجلي يعني هو قريب من توثيق ابن حبان، بل هو أشد، لأنه يعني خاصة في التابعين. يقول كأن التابعين كلهم عنده ثقة، من كثرة ما يقول ثقة ثقة ثقة التابعين ثقة. وذكر أمثلة حتى من بعض الكذابين، منهم الأصبغ النباتة أنا أذكره، أنه الثقة، وهم بالإجماع عند الباقين كذابين. وهذا من التساهل في التابعين، وليس التساهل مقصودا به العجري فقط، بل كثير من أهل الحديث قد يتساهلون في التابعين، ويتساهلون في بعض المجاهيل من التابعين، مثل يحيى بن معين قد يتساهل في بعض التابعين، وهو يحيى بن معين يعني علم في رأسه نار. وكذلك ابن حبان والنسائي والدارقطني أيضا، كل هؤلاء يتساهلون في التابعين إذا كان يعني أحيانا مجاهيل، فربما يكفي رواية واحد عنه، وأحيانا هذا الواحد لا يكون ثقة مشهورة، بل يكون فيه جهالة، والراوي عن هذا ثقة، يكون ثقة روى عن رجل شيخ غير معروف عن مجهول، فيوثقون الاثنين. ولذلك مذهب التوثيق عند ابن معين وبعض الحديث في الكفاية ذكره الخطيب ولم يذكره ابن حجر ولا من بعده، أشار المعلم من هذا، وأن هناك مذهبين لأهل الحديث في توثيق المجهول، هل لابد من راويين فأكثر حتى يرفع جهالة الحال، أو أن أحيانا يوثقونه ولم يروي عنه إلا راوي واحد، فأحيانا ابن معين وغيره يوثقون له ولم يروي عنه إلا راوي واحد. وهذه نصيحة يعني لكتاب التنكيل مهم لقراءته، يعني إذا كان يريد أن يعرف فقه الجرح والتعديل، فقه الجرح والتعديل وهو خبرة إمام معلم رحمه الله، إمام يعني فيها، وهو الذي حقق كتاب التاريخ الكبير البخاري، جرح التعديل لابن أبي حاتم وحسبك بهما، حققهم كله، وحقق أيضا الموضح لأوهام الجمع التفريق الخطيب البغدادي، وحقق الإكمال والأنساب، إكمال بما قوله من أنساب السمعاني وغيرها من كتب الجرح والتعديل قراءة وفحصا وتتبعا، فكانت له يعني ملكة وفهم يعني يجاري الأوائل، ويستطيع أن ينقد ويعرف منازل أئمة الجرح والتعديل، مثلا هذا متشدد أو متساهل أو عنده توثيق مثلا للمجاهيل، أنه ليس طبقات مثلا ابن حبان في التوثيق نص على 5 طبقات لم يسبق إليها غيره، وقد يعني أثنى عليها الشيخ الألباني وهو محقق كتاب التنكيل، قال أن لم أرها لغيره، وهي تدل على دقة وفهمه. فقرأ التنكيل مهم جدا لطالب علم الحديث، وأيضا في العقيدة في آخر التنكيل في قائد الأصلاح العقائد مهم رحمه الله. طيب، يقول هنا أيضا: قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها. هذا لا شك فيه، لأن الله عز وجل خلق الخلق، ولما خلق آدم مسح ظهره كما في مسند أحمد وغيره في أساليب الصحاح وغيرها في عدة روايات، قبض قبضتين سبحانه، وقال لما مسح ظهر آدم قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي بمن في يمينه ومن كان في يده اليسرى والأفضل في يده الأخرى، قال: هؤلاء للنار ولا أبالي. وفي بعضها خير آدم قال: اخترت يمين ربي، فقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، فذهبت إلى يوم القيامة. الشاهد من هذه الأحاديث أن فيها تعيين أهل الجنة وأهل النار قبل أن يبدأوا في الدنيا وقبل دخول الجنة والنار. طيب، هذا يرد فيه على من؟ على من؟ على القدرية، على القدرية اللي هم المعتزلة. ليه؟ لأن القدرية نفاة القدر، وغلاتهم ينفون علم الله عز وجل السابق، يقولون الله لم يعلم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، واضح؟ يقولون الأمر أنف، وأن القدر لم يقدر الله علينا شيئا. وهذا يرد عليه بأحاديث القدر التي بينت من أهل الجنة ومن أهل النار من قديم في علم الله عز وجل، لكن لا أحد يدري عن سر الله، في أحد يدري عن نفسه هل هو من أهل الجنة وأهل النار؟ لا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل الجنة فيسر لعمل أهل الجنة وأهل السعادة، أما من كان من أهل الشقاوة وأهل النار فيسر لعمل أهل الشقاوة. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. في أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل في هذه القضية، وهي قضية القدر الذي مرده ومرجعه إلى علم الله السابق لكل شيء، وأن الله علم كل شيء قبل أن يقدره وقبل أن يخلقه سبحانه. وأما المعتزلة فيقول الأمر أنف، لا، ما في شيء مقدر ولا في شيء علم سابق، نحن نخترع أمورا ونحدثها من غير أن تقدر علينا. وهؤلاء يناقشون، يقال: هل علم الله بما يحدث وبما يكون أو لم يعلم؟ يقال لنفاة القدر هؤلاء: هل علم الله هذه الأشياء التي وقعت في الدنيا تقع، هل علمها قبل أو لم يعلمها؟ فإن قالوا لم يعلمها كفر، قالوا لم يعلمها كفر، هذا ينكرون أن الله عالم الغيب. وإن قالوا علمها خصموا، فنقول لهم: علمها وكتبها وقدرها، وش المشكلة؟ هو العالم لكل شيء سبحانه، هو الخالق لكل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهؤلاء هم الذين ينفون علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، ولذلك نص أهل العلم لا تفنيان أبدا. وهذا أيضا من أقوال أهل السنة ردا على الجهمية الذي يقولون كما قدمت، إما يقولون بفناء الجنة والنار، أو يقولون بفناء أهل الجنة والنار، أو يقولون بفناء حركاتهم، تثبت يأتي سكون ولا عاد يتحركون وتفنون، هذا خرابيط وكلام سفه وجهل، وليس ينبني لا على كتاب ولا على سنة، وإنما على أذهان ملئت بالفلسفة وبنظريات أرسطو وغيره. ولذلك هؤلاء الجهمية زنادقة من ينتسب إلى السنة، من ينتسب إلى الدين الإسلامي، هم من الزنادقة، لأن جل علمهم على علم الكلام والفلسفة. ولذلك يقولون السلف إيش؟ من طلب الكلام تزندق، من طلب الكلام تزندق. فناء النار يعني طبعا الجنة والنار لا تفنيان أبدا، من قال أن الجنة تفنى فهو كافر مرتد، ومن قال أن النار تفنى فنقول قال بقول خطأ ومخالف لقول جماهير أهل السنة. فالنار لا تفنى، لكن هل الذي يقول أنها تفنى يصير كفر؟ نقول لا، ليس فيه ردة، لأن الخلاف فيه موجود، وذكره ابن جرير في تفسيره وغيره من أهل العلم، ورجحوا قول جماهير أهل العلم جماهير أهل السنة أنها لا تفنى، وهذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل قطع كل أسباب عدم الفناء. فهي النار متى تفنى؟ إما أن تخبو شيئا فشيئا فشيئا ثم تفنى. الله عز وجل قال كلما خبت زدناهم سعيرا، معناته ما فيه يعني ما في خبو لها ولا ضعف، كلما خبت زدناهم سعيرا. طيب هل يخرجون من النار؟ قال وما هم منها بمخرجين. طيب هل يخف عذابها؟ خلنا تخبط، هل يخف ولا يخف وما يخفف من عذابها وما هم منها بمخرجين؟ أيضا تخفيف، ما في تخفيف، لا يقضى عليهم فيموت، وما هم منها بمخرجين، هم لا يقضى عليهم حتى الموت، ما في موت، حياة ولا موت. فالفناء كيف يكون فناء؟ إما أن يموتون أو يخرجون أو يخف عذابها أو تخبو حتى تنتهي، كل هذه قطعها الله عز وجل، كلما خبت زدناهم سعيرا، ما هم منها بمخرجين، لا يقضى عليهم فيموت، صراخ وعويل وشدة وهول أبد الداهرين. ولذلك ما جاء عن الله عز وجل أنها تنقطع وأنها تفنى. ولذلك أهل السنة جماهير السنة لم يكفروا من قال بفناء، قالوا لأنه وجد يعني كلام لبعض السلف في هل تنتهي، هل لها مدة تنتهي النار أو لا، قالوا لأن الله عز وجل لما قال في كتابه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، هذه قالها في أهل النار. وأما أهل الجنة فقال عطاء غير مجذود، خلاص ما ينقص ولا ينقطع أبدا. وأما أهل النار فقال إن ربك فعال لما يريد. ولذلك قال مثل ابن القيم وغيره، قال إن علي رضي الله عنه قال انتهى ما في كتاب الله إلى هذه الآية، إلى أن الله يفعل ما يريد بعد ذلك، بعد هذا الخلود الطويل ما دامت السماوات والأرض، فإن الله يفعل ما يشاء، إن ربك فعال لما يريد، يعني نكل الأمر إلى حكمة الله. فيقول إن الذي بالقرآن انتهى لهذه الآية، إذن عرفنا أن هذا قول معتبر قد وجد. وأما جماهير أهل السنة فيقولون هذه الآية إن ربك فعال لما يريد قد بينه الله عز وجل في آيات أخرى، بأنه بين لنا ما يريد سبحانه، بأنه ما هم منها بمخرجين ولا يخفف من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا هم وما هم منها بمخرجين إلى غير ذلك من الآيات. ولذلك الإمام أحمد في رسالته قال: من قال أن الجنة تفنى فهو كافر، قال: والنار لا تفنى، ولم يقل من قال أنها تفنى فهو كافر. واضح الفرق بينهما عند أهل السنة؟ يعني طبعا أهل السنة يرون كلاهما الجنة والنار لا تفنيان، ولكن من قال بفناء الجنة كفر، ومن قال بفناء النار أخطأ البعض، وليس كفرا لأنه وجد الخلاف فيه من يعني من أقوال أهل السنة، مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم صاحب التفسير نقل ابن جرير قوله أن النار تفنى، ذكر في ذلك وذكر رد أهل الجمهور عليه بأنها لا تفنى، ورجح ابن جرير عدم الفناء. شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه يميل إلى هذا، يميل إلى الفناء، لكن يعني في رسالته موجودة فكأنه يميل إلى فناء، هذا ظاهر رسالته، ولكن يعني نحن لا نقلد شيخ الإسلام ولا نقلد رجل، يعني إذا أخطأ إمام نقول أخطأ وأصاب أئمة غيره. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان يرى هذا الرأي ما تفنى نقول أخطأ، والأدلة على خلاف ذلك والله أعلم، لأن من الأدلة أن هؤلاء الذين أدخلهم الله النار هم جنس خبيث، الله عز وجل خلقهم للنار، ولذلك الله عز وجل يقول عنهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم طبعا يطلبون الرجوع إلى الدنيا حتى يعملوا غير الذي كانوا يعملون، فيطالبون هذا ويطلبون به، والله عز وجل الذي هو أصدق القائلين سبحانه يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني بعد أن يذوقوا العذاب الأليم ويلبثوا فيه ما لبثوا من سنين، لو ردوا إلى حياة كحياة الدنيا لعادوا لما هم فيه من الكفر والشرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأنهم جنس خبيث، الله عز وجل خلقهم للنار وبعمل أهل النار يعملون، فهذا دليل على أن هذا جنس خبيث لا يمكن أن يطهر. ابن القيم كأنه وقف كما في مختصر الصواعق، يعني كأنه توقف يعني وقال أن القرآن انتهى إلى هذا، إلى أن ربك فعال لما يريد. نعم، هذا النص العام على الجنة والنار، وليس شيخ الإسلام إذا جاء إلى الجنة والنار قال: والجنة والنار لا تثنيان، دائما في كتبه هكذا، لكني لاحظت في كتبه أنه يذكر أدلة عدم فناء الجنة ولا يذكر أدلة عدم فناء النار، وتأملوها في كتبه. هذا السلام لشيخ الإسلام. ورد عن عمر لو لبث، ورد هذا عن عمر من طريق الحسن البصري: لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لجاء لهم يوم يخرجون فيه. هذا مرسل طبعا عن الحسن، لم يدرك عمر، يعتبر منقطع في سند هذا الكلام، لكن شيخ الإسلام يقول: ولكن روي هذا عن السلف وتناقلوه، فدل على أنه قول للسلف، وأنه يتكلم به وليس أمرا منكرا، وأنه قد قيل وجاء الخلاف فيه، وأن سليمان أظن بن حرب رواه. فكلام شيخ الإسلام تيمية هذا يعني يبين أن المسألة موجودة، لكن نقول منقطع عن عمر من ناحية صحته. وشيخ الإسلام قال: ومن قال أنه المقصود بهم أهل النار الذين هم من إيش؟ من أهل الموحدين الذين يعذبون ثم يخرجون، قال: لا، هؤلاء لا يمكثون هذا المكث الطويل الذي هو عدد رمل عالج، ولا شيئا منه ولا قريبا منه. أيضا الأمر الآخر أنه قال: أهل النار، لو مكث أهل النار، وأهل النار الذين هم أهلها، لا يقال أهل النار لأهل التوحيد، أهل التوحيد أهل الجنة، ولكن يعذبون في النار بسبب الذين وجبت عليهم النار وعذبوا بسبب ذنوب، ثم يخرجون ويميتهم الله إماتة في النار، ثم يخرجون بعد ذلك ويذبح الموت بعد ذلك بعد أن يدخلوا الجنة هؤلاء الموحدين. فكأنه يستدل أن هذه الرواية تدل على أن المراد من أهل النار الذين هم أهلها، ولذلك حاج بها شيخ الإسلام هذه، وقال أنه لم يرد أصلا في السنة أنها لا تفنى، كذا يقول شيخ الإسلام، وإنما ورد أنها تفنى، فليس عند القائلين بعدم فنائها دليل، يعني هكذا يقول يعني عدم فنائها النص عليه. ونقول الأدلة هذه التي يذكرها الله عز وجل والخلود الأبدي وأنه لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها وما هم منها بمخرجين وكلما خبت زدناهم سعيرا. هذا لم يحدده الله عز وجل بوقت ولم يجعل له نهاية ولم يقل إلا ما شاء ربك، ما قال كلما خبت زدناهم سعيرا إلا ما شاء ربك، إلا أن يشاء ربك شيئا مثلا، لا ما جاء هذا. الآية الأخرى هي التي لكم حق أن تنازعوا بها، أنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، يعني شاء الله العطاء الغير مجدود خلاص هذا لأهل الجنة خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، هذه إيش في أهل النار. ولما قال إن ربك فعال لما يريد نقول لهم لكم الحجة في هذه بأننا لا ندري ما أراد الله عز وجل عندكم، تقفون عند هذا تقول ما ندري. أهل السنة الآخرين يقولون لا، درينا بالأدلة والآيات الأخرى التي نزلت بعد هذه، بعضهم يوقفها أنها نزلت بعد هذه وأن فيها مثلا المكث الطويل. وقالوا للذين يقولون بأنها تفنى قالوا أنتم قولكم هذا يشبه قول اليهود، اليهود يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فإذا جعلنا لهم أمدا فكان يعد، هذا معدود، أي أمد خلاص ما دام معدود معدود ولا لا، لكن إذا جعلته إلى أبد الأبد هذا لا يعد، لا تستطيع أن تحصيه، هذا قول هذا. والآخرين قالوا لا، قال أياما معدودات، وكلمة معدودات يعني قليلة، وجاء في التفسير أنهم قالوا لن نمكث في النار إلا 40 يوما اللي هي قدر عبادتنا للعجل، يعني عن بعض الروايات وإن كان. فقالوا بغض النظر عن سبب القول إلا أنه إن صدق أن يخرج منها بعد مدد محددة فهذا يصدق عليه أنه أيام معدودة قد عدت وحسبت وعرفت. والنزاع فيها طويل، لكن كما قلت لكم يعني من أدلتهم تقولون اللي يقولون بالفناء، يقول شيخ الإسلام تيمية هذا من أقوى أدلتهم، يقول إن الله عز وجل ربط الجنة التي هي رحمة الله ربطها بصفاته، والله عز وجل إيش غفور رحيم، قال في الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، فأخبر أن الجنة وإن كانت مخلوقة لكنها من إيش مرتبطة بماذا، اشتق لها هذه الرحمة من وين، من أسمائه وصفاته. أما النار فقال أنت إيش عذابي أعذب بك من أشاء، وليس الله من أسمائه المعذب ولا المنتقم ولا أنه يعذب عذابا لا ينتهي، قالوا ليس هذا من أسمائه، وإنما هذا وصف لمخلوق والمخلوق ينتهي إذا لم يعلق بصفات الله وأسمائه، هكذا يعني ذكروا هذه الحجة. وأيضا قالوا أن الله عز وجل كما جاء في الصحيح كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، فقالوا إذا كان عذابا لا ينقطع أبدا فأين الرحمة، من أقوالهم. لكن نقول إن الرحمة كتبها الله للمحسنين، الله عز وجل كتبها للمحسنين ولم يكتبها للكافرين ولا للمشركين، وتجدون الردود بهذا الطريق كذا وكذا، وإن شئتم ألا تنظروا فيها لأن الأمر فيها. نعم لا هم يقولون ما في إخراج، يقولون تفنى، يعني الأدلة هذه مثلا شيخ الإسلام يقول والتقييد لها ما لم تفنى ما لم تفنى ما لم تفنى، كل ما قلت ما هم منهم قال ما لم تفنى، طيب كيف تفنى يعني وهم فيها، هي لازم تفنى، طيب وإذا فنيت في آخر الرسالة ماذا يقول، قال فإذا فنيت النار تعينت اللذة، اللذة لمن؟ الكفار، مصيبة، إذا قالوا أننا في الأخير يصير لنا لذة شوين الفرق بينهم وبين المؤمنين، هذا ما يصلح لنا يقال. لذلك هذا يعني قد يضعف أعمال الناس ويهلكهم ويوقعهم في ورطات كبيرة كما ورط فيها اليهود، قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، بل النار أبد الآبدين لا تفنى ولا تبيد، وهذا هو الراجح عليه جماهير السلف. ونقول الشيخ حسان تيمية أخطأ كما أخطأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأخطأ من أخطأ غيره ممن تقدم. نعم. يقول: هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين، يعني هذه كلمات كلها تأكيدية. وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله، هذا هو الراجح، أن آدم أخرج من الجنة، وهذا من أدلة أهل السنة على أن الجنة إيش؟ مخلوق عضو، وهذا الراجح فيها. لذلك موسى ماذا قال لآدم؟ قال أنت، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقى آدم وموسى، التقى يا آدم وموسى. فيهم بعض اللي يتنطعون في الأسئلة، الواحد نظن عند هارون رشيد أو عند أبو جعفر أحد من خلفاء العباسيين، ولد عنده من هاللي أهل كلام شوي. فلما حدث أحد السلف في هذا الحديث التقى آدم وموسى، قال: أين التقيا؟ فقام أبو جعفر المنصور وضربه بالعصا وقال: إذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع وأنصت ولا تتكلف فيه، لا تأخذ تتكلف وين التقيا، ولا تعرف أنت دخلت التقيا وين. إذا ما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أين التقيا، قل الله أعلم والله ورسوله أعلم. ثم نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وجاء بعدهم قد التقى مع آدم، نعم، ومع عيسى ومع يحيى ومع غيرهم، أليس كذلك؟ تكلم معهم في عروجه إلى السماوات ولا لا؟ طيب موسى عليه السلام التقى مع آدم في مثل هاللقاء، هي أن آدم في السماء الدنيا ويحيى وعيسى في السماء الثانية ويوسف في السماء الثالثة وإدريس في الرابعة والخامسة هارون والسادسة موسى والسابعة إبراهيم، ألم يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كما في الصحيحين؟ كذلك نقول لعل موسى أيضا لقيهم قبل أن يصل إلى السماء السادسة أيضا، لأنه لن يصل إلى السماء السادسة إلا وقد فتحت له أبواب السماوات التي قبل. فلما التقى آدم وموسى قال له، قال موسى لآدم: أنت أبونا الذي خلقك الله، أنت أبونا آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده، أين تجد، هل تجد في التوراة؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: نعم. قال: وكم ومتى كتب الله التوراة؟ قال: كتبها قبل أن تخلق بأربعين سنة، يعني قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة. قال: أفتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ وحاجه بالكتابة القريبة، وإلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل 50,000 سنة، لكن حاجه بما كتب في التوراة التي هي بين يديه والتي قد كتبها الله قبل خلق آدم بأربعين سنة. قال: تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. الشاهد منه ماذا؟ قال: أخرجتنا ونفسك إيش؟ من الجنة. فعرفنا أن الجنة هي الجنة التي وعد بها أهل الإيمان. الاحتجاج بالمعايب قصدي، إيه بالمعاصي، نعم، وبعد التوبة منها، يعني سواء تاب منها أو لم يتب منها، فالحجة له فيما مضى، لا تحاج فيما مضى. يعني لما تجي تنكر على سارق أو على رجل يشرب خمر أو يعني يقع في معاصي، ما تجي تقول له: ليش فعلت كذا ولماذا فعلت كذا؟ لا، ليست الدعوة الصحيحة. إذا ما هي الدعوة الصحيحة؟ ايش الدعوة الصحيحة؟ تقول له ايش؟ تب الى الله عز وجل، ارجع الى الله، اترك هذا العمل الذي انت عليه. اذا قال: قدر الله علي وما شاء فعل، نقول: قدر الذي مضى، الان نريد الان توبة نصوح، اقلع عما انت فيه. هذا الذي يدعى اليه، يدعى الى التوبة. واضح الصورة؟ لأنك لا تحاجه بقدر قد انكشف وظهر، لا تجد استحاجة فيه. إذا حاجك فيه في أمر فيه حد من حدود الله وقال أنا سرقت بقدر الله، قل له نقطع يدك بقدر الله يعني الشرعي، لأن الله قدر وأمرنا أن نقطع يد السارق إذا سرق. وهذا كما قال عمر رضي الله عنه قال سرقت بقدر الله، قالوا نقطع يدك بقدر الله. ليس يقصد القدر الذي لم ينكشف، وإنما يقصد القدر الذي أمرنا به وهو أن نقطع يد السارق. ومشهور مناظرات السلف في باب القدر، وإن كان هو باب خطير أن ينتبه فيه وتؤخذ النصوص حرفيا فيه ولا يتجاوزها أحد، لأنها جاءت على قدر عجيب وألفاظ عجيبة، من يترك النص ويجادل بالكلام يحيد على الصواب. أمر القدر ألزم ما في النصوص تماما، وهذا الشأن المفروض في كل أبواب التوحيد والعقيدة وكل دين الله عز وجل. نعم. قال فأخرج منها بعدما عصى الله، نعم كما أخبر الله عز وجل لذلك. طيب كم بقي على الوقت؟ بقي كم على المغرب؟ طيب ناخذ الفقرة التي بعدها ولعلنا ها على ايش طويل، لكن عاد نختصر بسرعة ولعلكم تعذرونا بنخرج بدري، لأني عندي أيضا موعد المغرب وعندي بعد العشاء، فنريد أن أستريح قبل المغرب شوي. طيب يعني الفقرة التي بعدها. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالمسيح الدجال. نعم. والإيمان قبل هذا. نعم اقرأ الذي بعده حتى ننهي مرة واحدة. والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. نعم. يعني هذا من عقائد أهل السنة التي جاءت متواترة في الأحاديث، ولذلك لا يكذب بها إلا المعتزلة، يكذبون بهذه الآيات التي تكون في يد المسيح الدجال. والمسيح الدجال نختصر الحديث عنه، هو رجل من بني آدم، وقال أنه من يهود، وهو رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذر أمته المسيح الدجال، من نوح عليه السلام، وقال إنه خارج فيكم لا محالة، لأنكم آخر الأمم طبعا، أنتم توفون 70 أمة سبقت فأنتم آخر الأمم، فهو خارج فيكم لا محالة. وقال إن بين يدي الدجال فتن، من نجا منها نجا من فتن المسيح الدجال. وقال إني سأصفه لكم وصفا لم يصفه نبي قبلي: إنه أعور العين اليمنى، عينه كأنها عنبة طافية، يعني ليس يبصر بها، وعينه اليسرى عليها لحمة غليظة أو ظفرة غليظة، وهي اللحمة الحمراء التي تنبت في مآقل العين فترتفع حتى تسد العين. مكتوب بين عينيه كافر أو كافر، لا يقرأها إلا المسلم، أو قال إلا المؤمن، قارئ أو غير قارئ. هو أحمر جسيم، أحمر جسيم، رأسه جفال يعني جعد منتشر، وهو مع حمرته وبياضه، وفي بعض الروايات أقمر وأزهر هجان، يعني مستهجن اللون كأن فيه مهق، يعني شبيه البرص من شدة بياضه. وشعره جعد، وهو من ورائه حبك حبك، يعني شديد التجعد والانطواء مثل رؤوس السود. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: رأسه كأنه أصلة، يعني الأصلة هي الحية، وقيل كناية عن صغر رأسه، صغر رأسه، وإن كان جسمه جسيما وهذا عيب أن يكون في صورته، رأسه كأنه أصلة. قالوا: والمراد به الصغر وكثرة الحركة والناس تعيب الذي دائما يتلفت برأسه، هذا عيب. فالدجال هكذا رأسه دائما يتلفت كأنه أصلة، وعريض النحر، يعني رقبته عريضة، وهو مع ضخامته فيه قصر، قصير أفحج، فيه فحج في رجليه، والفحج يكون تباعد الرجلين عن بعض مع حذف الأقدام، هذا في وصف خلقته، وأنه يخرج في أرض يقال لها خراسان المشرق حديث أبي بكر، وينزل في خوز وكرمان، خوز وكرمان أيضا من بلاد المشرق شرق إيران، يتبعون هؤلاء خوز وكرمان يتبعون الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتباع الدجال أنهم صغار الأعين ذلف الأنوف، يشبهون إيش؟ يشبهون يأجوج ومأجوج، صغار الأعين ذلف الأنوف، ويتبعه من يهودية أصفهان التي هي في إيران الآن، يتبعه من يهوديتها 70,000 عليهم الطيالسة، الطيالسة مثل لباسنا هذا بس إنه يوضع هكذا الرأس وفيه مثل الزخرفة التي تكون هذه، هذه الزخرفة تكون في نفس الطيلسان، الطيلسان يترك هكذا، تجدونهم يلبسون شيء مربع أسود هنا ويربطونه في الرأس، هذا المربع كذا متين يقولون مكتوب فيه التوراة كاملة، هم يلبسونه، تجدونهم في إيران على هذه الصفة ويلبسون الطيالسة إلى الآن، يعني سبحان الله الحديث نبه فيه، وهم في يهودية أصفهان هي محلة مكان زي تقول حي، حي ضخم جدا في أصفهان، وهذا الحي كلهم يهود، الآن جاوزوا 70,000، الآن في ذاك الحي جاوزوا 70,000، يقول لي بعض الأخوة الإيراني من هؤلاء اليهود ترى شارون منهم، من يهودية أصفهان شارون، شارون الذي هلك، ما أدري هو هلك ولا ما بعد ما خبر أنه خلاص مخرف على الفراش إلى الآن ما برح فيه روح. نعم ها صح هذا حال فهذا شارون من هذا اليهودية، يتبعهم من يهودية أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة، يخرج في ظهور من الجهل وقلة من العلم وقلة من الغيث والمطر بجوع شديد، وزمن خروجه بالضبط هو بعدما تملأ الأرض ظلم وجوع، بعدما تملأ الأرض ظلم وجوع وبداية خروج المهدي، لما يخرج وينصر المسلمين في قتالهم مع الروم في الشام الملحمة الكبرى، ينصر المسلمين فينتصر عليهم باختصر قصة المهدي، ثم يزال يفتح الفتوحات حتى يصل إلى القسطنطينية ويفتحونها ويرجعون بعدما يصرخ فيهم الدجال، يقول يصرخ فيهم الشيطان إن الدجال خلفكم في أهليكم، فيرجع إلى الشام إلى بيت المقدس اللي هي عاصمتهم في الفتوحات لأنها قد حررت آنذاك، فيأتيهم الدجال يسعى في الأرض لا يدع مدينة ولا قرية ولا مورد ماء إلا وطئها بقدمه، معه جنة ونار، ناره جنة وجنته نار، معه نهر أبيض ماء ونار سوداء تدخن، فمن ابتلي منكم بناره فليغمض عينيه وليشرب فإنه يشرب ماء باردا، وقال من ابتلي منكم به فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فواتح سورة الكهف العشر الآيات الأولى من سورة الكهف، فإنها عصمته من فتنة الدجال، وهمه في سيره المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ولها 7 أبواب يومئذ، على كل باب منها ملائكة يشهرون سيوفهم لا يمنعونه من دخولها، فيأتي وينصب رواقه وخيامه في السبخة، سبخة الجرف، في سبخة الجرف عند الضريب الأحمر، وهذا موجود معروف هناك عند مجتمع الأسياد الأودية، مجتمعها هناك في السبخة، فينصب رواقه وخيامه ثم ترجف المدينة فثلاث رجفات، فيخرج كل من فيها من منافق ومنافق ولا يبقى فيها إلا الصالحون، ثم يخرج له وهو يصعد، هذا الدجال يصعد طرفا من أحد وينظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد، هذا الحديث حديث صحيح في مسجد الإمام أحمد، تنظر إلى هيئة المسجد الآن، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هيئته قصر ولا كان من عريش ومن طين ومن، الآن إيش هيئة المسجد النبوي؟ ضخم وأبيض حتى من الأقمار الصناعية تشوفه أبيض، فقال هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد، ثم يخرج له شاب من المدينة ممتلئا شبابا ويأتيه، يأتي إلى الدجال يعني يريد الذهاب إليه، ويمنعه أصحابه هذا الشاب الذين في المدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب خير الناس أو من خير الناس يومئذ، فيمنعه أصحابه فيقول لا بد أن أخرج لهذا الدجال، فيخرج فيأخذونه أهل السلاح ويوجعون ظهره وبطنه ضربا حتى يوشك أن يقتلوه، فيقول رجل منهم: ألم ينهكم ربكم، يعني الدجال، أن تقتلوا أحدا حتى يراه؟ فيذهب به إلى الدجال، فيأتيه الناس معه، لأنه تتبعه كنوز الأرض كعاسيب النحل، يأتي إلى القرية الخريبة ويقول لكنوز يتبعيني، فتخرج الذهب والفضة من الأرض وتتبعه مثل النحل، يعطي من شاء ويمنع من شاء. فقال له: ألا تؤمن بي؟ فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. أيها الناس، هذا هو الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلته ثم أحييته تشكون فيه بعده؟ فيقول: لا. فيأتي بالمنشار ويضع في مفرق رأسه أو بالسيف، يقطعه قطعتين قطعتين، رمية الغرب، يعني يضع قطعة هناك وقطعة هناك، كما يرمى بالسهام إلى الغرب، يعني بعيدات عن بعض، الدماء واللحم قطعة نصفين، ثم يمر بين القطعتين الدجال ويقول: قم بإذني. فيلتحم الشاب، القطعتين تلتحم ويحيا بإذن الله تعالى، يتهلل وجهه ضاحكا، يقول: والله ما ازددت إلا إيمانا أنك، أو ما ازددت إلا بصيرة فيك أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيأتي ويضربه بالسيف، فيحول الله ما بين رأسه إلى ترقوته نحاسا، فينبو عنه السيف، فيأخذه بقائمتيه ويلقيه في ناره فيدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: قال: ذاك أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. لماذا؟ لأنه وقف في وجه أعظم فتنة وأعظم كذاب منذ خلق الله الأرض إلى قيام الساعة، وهو الدجال. أنه ادعى الربوبية، وعنده من الآيات التي جرت على يديه والمعجزات والشياطين التي تعينه الشيء العجل، فهو ينزو فيما بين السماء والأرض، ينزو يعني يطير بين السماء والأرض، مثل هذا حقهم سوبرمان اللي يقول يطير، تعرفون هذه؟ هل يقولون سوبرمان ذا؟ إيه، مثله يصير يطير بين الأرض بين السماء والأرض. الحين ليه جاء؟ بينهبلون بيلحقون العالم كلهم، أنهم يبون شيء بهالقوة بهالقدرة بهال، لكنه الخبيث لا يصلح العين التي في وجهه، أعور قد شاه وجهه. كيف أنت تدعي الربوبية ووجهك أعور؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أعور ربكم ليس بأعور، وتعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. في الصلاة أمر بالتعوذ منها، مع التعوذ من النار ومن عذاب القبر ومن الفتن ما ظهر منه ومن بطن، فهذه كلها من الأسباب الموقية من فتنته. طيب، بعد ما يقتل هذا الشاب، تصرف الملائكة وجهه إلى الشام حيث مهلكا، فيأتي إلى الشام ويحاصر المؤمنين اللي هو المهدي ومن معه، فيحاصرهم فيكون عليهم كرب شديد في بيت المقدس. ففيما هم يعدون القتال يقولون: خلاص نخرج بعد صلاة الفجر، نجهز ونخرج نقاتل. إذ سمعوا صوت رجل، قد أذن للفجر الآن، سمعوا صوت رجل يسلم، وقالوا: من هذا؟ وهبوا إلى السلاح، فإذا هو عيسى عليه السلام، كان قد نزل عند المنارة البيضاء في دمشق على جناحي ملكين، عليه ثوبين معصفرين، إزار ورداء، عليه سيم الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه عرفتموه، عليه سيم الأنبياء، أشبه الناس به عروة بن مسعود. وقال: هو كرجال بني إسرائيل، أبيض مشرب بحمرة، شعره صبط ناعم، يعني كأنما خرج من ديماس، يعني كأنما خرج من حمام مغتسل، تجده كأنه يقطر منه الماء، فيه لمعة. وعليه سيم الأنبياء، عريض الصدر، ضامر البطن، يعني خصره ضامر جدا، وربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير عليه السلام. قال: من رآه منكم فليقرئه مني السلام. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام ينزل لهم ويأتيهم في صلاة الفجر، ثم يسلم عليهم ويستبشرون به ويعرفونه، ثم يصلي، تقام الصلاة، فيقول له المهدي: صلي يا كلمة الله ويا روح الله. فيقول: إنما لك أقيمت، إن بعضنا بعضكم أمراء على بعض، تكريمة الله لهذه الأمة، يعني أنت أميرنا الآن، وصلي ولك أقيمت الصلاة. يصلي خلفه ابن مريم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل البيت من يصلي خلفه ابن مريم، يعني عيسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من هو من نسله هذا المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خليفة الراشد، أنه سوف يصلي خلفه ابن مريم. فبعد أن يركعون، يقول عيسى عليه السلام في تسبيح الركوع: قتل المسيح الدجال. وهم يصلون، يعني كأنها تبشير لهم. وبعد ما ينتهوا من الصلاة يقول عيسى عليه السلام افتحوا الباب، فيفتحون الباب أبواب بيت المقدس، يفتحون الباب من الأبواب، فتقع عين الدجال على عيسى عليه السلام فيفر هاربا، هذا ربه من حاش، فيفر هاربا ويبدأ يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيلحقه عيسى عليه السلام ويقول إن لي فيك ضربة، ويتفرق كل من معه من اليهود، لأن أتبعه 70,000 هذا الحرس الثوري حقين من أصفهان، يتفرقون خلف الشجر والحجر، فينطق الشجر والحجر حينئذ ويقول يا عبد الله يا مسلم تعال، فإن خلفي يهوديا إلا شجر الغرقدة، فإنه شجر من شجر اليهود. الغرقدة هي العوسجة، إذا كانت ضخمة تسمى غرقدة، إذا كانت صغيرة تسمى عوسجة. فيقتلون شر قتله اليهود، ويقتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال، يدركه عند باب لد فيقتله بحديدة أو بسيفة فيريهم دمه، ولو تركه لذاب إلى أن يموت. هذه نهاية المسيح الدجال. ثم بعد أن يرجع إلى المؤمنين يبشرهم بمنازلهم من الجنة، هذا لغير الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهم الجنة في زمنه، هذول ممن يبشرهم عيسى بالجنة، فيبشرهم بمنازلهم من الجنة. ثم فيما هم قد قالوا لا قتال وكلهم بيرجع إلى بلده، إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام إني قد أذنت لعباد لي لا يدان لأحد في قتالهم فحرز عبادي إلى الطور، فيخرجون يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ويأتون من جهة المشرق من جهة السد، وفتنتهم طويلة بعد ما يقتلون يأجوج ومأجوج، وعيسى عليه السلام يحكم بعد فنائهم، يفنيهم الله عز وجل بالدود الذي ينبت في رقابهم. قصة طويلة وأنا قد تكلمت عنها في أشرطة أربعة تكفي يعني. وبعد ما يقضى عليهم يحكم عيسى ما تبقى له من سنين، قيل أنه يحكم 40 سنة عيسى عليه السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العيش زمن المسيح الذي فيه تخرج الأرض بركاتها وينزع الله حمة كل ذي حمة، يعني كل ما شيء فيه سم ينزع، حتى أن الصغير الوليد يلعب بالحيات لا تضره والعقارب ولا تضره، لا تلدغه ولا تضره، وأن الوليدة في البنت الصغيرة تنفر الأسد كأنه كلب، فيبقى إلى هذا حتى يتوفاه الله ويصلي عليه المسلمون. هذا هو يعني باختصار، وارجعوا لها إذا شئتم في أماكنها من الأشرطة والكتب أيضا، كتب أشراط الساعة وغيرها، هذه الأشراط يكذبون بها طبعا المعتزلة وأهل السنة يردون عليهم في ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.